سيقتصر درسنا إن شاء الله على عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر، وذلك لما ذكره أحمد شاكر رحمه الله من الأسباب التي من أجلها قام بهذا الاختصار، وإن كان لم يتمه لكن ما وجد منه قد تبين المنهج فيه، وفيه بركة قال بعد أن ذكر طبعات هذا التفسير يثني على تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال إن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي رأينا وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري. قال ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيدينا، فما رأينا مثلهما ولا ما يقاربهما. قال وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ما وجد إلى ذلك سبيلا، ثم بالسنة الصحيحة التي هي بيان لكتاب الله، ثم يذكر كثيرا من أقوال السلف في تفسير الآية. قال وإنه ليذكر الأحاديث في أكثر المواضع بأسانيدها من دواوين السنة ومصادرها، وكثيرا ما يذكر تعليل الضعيف منها، ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح وإن ذكر معها الضعاف. فكتابه بجانب أنه تفسير للقرآن معلم ومرشد لطالب الحديث، يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون، وكيف يميز الصحيح من غيره، فهو كتاب في هذا المعنى تعليمي عظيم، ونفعه جليل كثير، يعني تفسير ابن كثير. قال وكان اتصالنا به منذ أكثر من 45 سنة، كان يقول هذا القول رحمة الله عليه ربما في السبعينات أو في الثمانينات. قال وكان اتصالنا به منذ أكثر من 45 سنة في طبعته الأولى ببولاق التي طبع فيها بهامش تفسير آخر من 300,000 إلى 2,300,000، وهي طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعا صحيحا. قال ثم طبعه أستاذنا محمد رشيد رضا رحمه الله، ومعه تفسير البغوي في مطبعة المنار في 9 مجلدات من 43,300,000 إلى 47,300,000 هجرية بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحيي مذهب السلف وباعث النهضة الإسلامية والعربية الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين. قال: واجتهد أستاذنا رحمه الله في تصحيحه ما استطاع، ولكن فاته من ذلك الشيء الكثير. قال: ثم تداولت المطابع في مصر طبعه طبعات تجارية ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا مراجعة، إنما اعتمدوا طبعة المنار فأخذوها بما فيها من أغلاط، ثم زادوها ما استطاعوا من غلط أو تحريف. فكان انتفاع الناس بهذا التفسير العظيم انتفاعا قاصرا لما امتلأت به طبعاته من غلط وتحريف، يجب معهما أن يعاد طبعه طبعة علمية محققة يرجع فيها إلى النسخ المخطوطة منه ما أمكن، ثم الرجوع إلى مصادر السنة التي ينقل عنها المؤلف الحافظ، وإلى مراجع رجال الحديث والتراجم لتصحيح أسماء الرجال في الأسانيد. قال: وهم شيء كثير وعدد ضخم. هذه ناحية. وناحية أخرى أن القارئ المتوسط الذي يريد أن يصل إلى المقصد الأول من التفسير، وهو فهم الآيات الكريمة على معناها الصحيح الذي يؤيده الكتاب والسنة الصحيحة، يجد أمامه بحرا خضما لا يكاد يدرك ساحله من الأسانيد والآثار والأقوال ودقائق العلم في تخريج الأحاديث ونقد الرجال، مما يجب معه أن نمهد الطريق لهذا القارئ المتوسط ونيسر له السبيل، فنضع بين يديه مقاصد هذا التفسير العظيم قريبة صافية يفهم منها القرآن الكريم فهما صحيحا لا يخوض معه عباب الأبحاث الفنية الدقيقة في تخريج الأحاديث ونقد الرجال، ولا يطغى عليه اختلاف ألفاظ المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهي في الأكثر الأغلب ترجع إلى معنى واحد في تفسير الآيات. قال: وقد بدا لي أن أقوم بالعملين، نشر هذا التفسير في طبعة علمية محققة متقنة، وإخراج مختصر منه للقارئ المتوسط يحفظ عليه مقاصده إن شاء الله ذلك ويسره ووفقني له. قال: ثم رأيت أن أبدأ بالذي هو أيسر وأقرب للناس، وهو التفسير المختصر، وإن كان العمل فيه أكثر مشقة وأصعب دقة بعد طول تردد وعمق تفكير واستشارة كثير من الإخوان العارفين الخلصاء الأمناء على العلم والدين، جزاهم الله عني وعن العلم أحسن الجزاء. قال: ووفقني وإياهم للعمل الصالح والعلم النافع، آمين. ثم قال إنه اعتمد مخطوطة الأزهر وأثنى على هذه المخطوطة، وذكر في منهج الاختصار أنه حافظ كل المحافظة على الميزة الأولى لتفسير ابن كثير، الميزة التي انفرد بها عن جميع التفاسير التي رأيناها، قال: وهي تفسير القرآن بالقرآن وجمع الآيات التي تدل على المعنى المراد من الآيات من الآية المفسرة أو تؤيده وتقويه. قال: فلم أحذف شيئا مما قاله المؤلف الإمام الحافظ في ذلك. قال: وحافظت على آراء الحافظ المؤلف وترجيحاته في تفسير الآيات مجتهدا في إبقاء كلامه بحروفه ما استطعت. وقال: اخترت من الأحاديث التي يذكرها أصحها وأقواها إسنادا وأوضحها لفظا، فإن المؤلف رحمه الله كثيرا ما يذكر الحديث الواحد بروايات متعددة ومن أوجه مختلفة. قال: حذفت أسانيد الأحاديث التي أذكرها، فإن الحافظ بن كثير يذكر الأحاديث بأسانيدها مفصلة من دواوين السنة، فيقول مثلا: قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا إلى آخر السند، ثم يسوق الإسناد والحديث. قال: ثم كثيرا ما يذكر بعده تخريجه من الصحاح والسنن وغيرها بأسانيدها كاملة أو بالإشارة إلى الأسانيد. قال: فاكتفيت من ذلك بذكر الحديث عن الصحابي راويه أو التابعي إذا كان الصحابي غير مسمى، ثم أذكر بعد ذلك من رواه من الأئمة معتمدا في ذلك على ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو حجة في ذلك. قال فلم أرجع إلى المصادر التي يذكرها إلا عند الضرورة القصوى لتحقيق لفظ الحديث أو لغير ذلك من المقاصد العلمية الدقيقة التي تتعلق بالرواية أو الدراية، ولم أزد على تخريجه إلا ما لم يكن منه بد. قال حذفت كل حديث ضعيف أو معلول إلا أن يكون إثباته في موضع ضرورة علمية لرفع شبهة أو بيان معنى حديث صحيح بحديث ليس ضعيفا بمرة، أو رد على احتجاج به لذي هوى، أو ضغن على الإسلام وأهله، أو غير ذلك من المقاصد العالية. قال حذفت المكرر من أقوال الصحابة في التفسير وكثيرا من آراء التابعين اكتفاء ببعضها، خصوصا وأنها كثيرا ما تختلف لفظا وتتفق أو تتقارب معنا، كما قال المؤلف الحافظ رحمه الله والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن. قال نفيت عن كتابي هذا كل الأخبار الإسرائيلية، كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبهها، فإن المؤلف رحمه الله قد جدبها في مواضع، يعني ذمها وعابها. قال قد جدبها ذمها، يعني ذمها وعابها في مواضع كثيرة من تفسيره، وأبان عن خطلها وضررها، وأنحى باللائمة على روايتها ورواتها، ورسم لنفسه خطة في شأنها. ومع ذلك فإنه فيما قال فيما يبدو لي لم يستطع أن يسير على ما رسم، وغلبه ما وجد من الروايات في كثير من المواطن، فأثبت طائفة منها غير قليلة. قال فحذفتها كلها والحمد لله. قال حذفت أكثر ما أطال به المؤلف رحمه الله من الأبحاث الكلامية والفروع الفقهية والمناقشات اللغوية واللفظية مما لا يتصل بتفسير الآية اتصالا وثيقا، وأبقيت من ذلك ما لم أجد بدا منه في إيضاح معنى الآية أو تقوية المعنى الراجح المختار في تفسيرها. قال أحيانا يذكر المؤلف الحافظ حديثا طويلا لمناسبة تفسير آية أو لمعنى يتعلق بها، ولا يكون كله في موضع الشاهد المتعلق بالآية بل بعضه فقط، فرأيت أن أقتصر في مثل هذه الحال على موضع الشاهد منه. قال لأن المقصد الأصلي هو التفسير لا رواية الحديث كله، وأشير بكلمة تدل على ذلك وأضعها بين معكفين. قال دون أن أنبه عليه ليعلم القارئ أن هذا من صنيعي لا من صنيع ابن كثير، إلى آخر ما ذكر من طريقته في الاختصار. قال ثم أورد كلمات للحافظ ابن كثير رحمه الله بشأن الإسرائيليات، ولعلها هي السبب التي عدلت من أجلها عن المتابعة في تفسير الحافظ ابن كثير إلى عمدة التفسير، هو ما وجدته من الإسرائيليات بدءا في الكلام على فضل البسملة. قال للحافظ ابن كثير كلمات قوية في شأن الإسرائيليات وروايتها، وقد رسم في بعضها خطته نحوها، ولكني رأيت على الرغم من ذلك يحكي بعضها، وكثيرا ما يعقب على ما يحكي بالرد. قال ورأيت أن أجمع هنا ما وجدته أثناء قراءتي فيه مما قيدت الإشارة إلى موضعه، وعسى أن أستطيع جمع ما فاتني من ذلك ثم أذكره في آخر هذا الكتاب العمدة إن شاء الله. قال فقال في مقدمة تفسيره، طبعا وسبق أن قرأناها بعد أن ذكر الحافظ حديث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام، إلى آخر ما ذكره الحافظ. وعلق أحمد شاكر قال إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا

الله لفظ الجلالة الله علم على الرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. على كل حال هذه الزيادة أو تعداد الأسماء الحسنى قال بعض المحققين إنها مدرجة في الحديث، وإلا يعني إنها مدرجة من إدراج بعض العلماء لتتبعهم. والصحيح هو الإجمال إن لله 99 اسما، وهذا يعني ليس حصرا لأسماء الله سبحانه وتعالى، فله من الأسماء الحسنى ما يزيد على 99، لكن هذه 99 كما يعني ذكر في فضلها 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها يكون بحفظها وتلاوتها ودعاء الله بها سبحانه وتعالى والعمل بما يعني تقتضيه من الصفات والمعاني الجليلة. فالعبد يتفاعل مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى خشوعا وخضوعا وتعبدا وذلا وقصدا ودعاء. قال وهو اسم، لفظ الجلالة اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب، له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقله القرطبي عن الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، يعني تقول يا رحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، وقيل إنه مشتق وهذا هو الصحيح. واستدل عليه بقول رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله، لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله المدة، قال بضم الميم وتشديد الدال من المد بفتح الميم وسكون الدال وهو المدح. قيل إن الهاء بدل من الحاء مدح، وقيل المدح في نعت الهيئة والجمال والمدح في كل شيء. نعم. قال فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر تألهي، وهو التأله من أليها أو أله يأله إلهة وتألها وألها، كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد، هذا فرعون. نعوذ بالله من سبيله. وكذا قال مجاهد وغيره. وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف،

وشهر به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. كما وصف غيره بغير ذلك من أسمائه كما في قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يعني جعل الإنسان سماه وصفه بأنه سميع بصير، والله سمى وصف نفسه بأنه سميع بصير، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير ولا الرحيم مثل الرحيم. قال: والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص، ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال: فإنه وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة ابن جندب الطهوي: عجلتم علينا عجلتينا عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. يعني فهذه شواهد أن الرحمن كان معروفا في أشعار الجاهلية الجهلاء. لعلنا عند نهاية تفسير بسم الله الرحمن الرحيم نكتفي هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.